الروح للباري له جهري وإسراري أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي نذرت الروح للباري له جهري وإسراري نذرت الروح للباري له جهري وإسراري به قد عز أجدادي وفيه مجد أحفادي فأموالي وأولادي فدا ديني وإسلامي أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي نذرت الروح للباري له جهري وإسراري نذرت الروح للباري له جهري وإسراري من الإسلام أفكاري وللإسلام أشعاري من الإسلام أفكاري وللإسلام أشعاري وفي الإسلام آثاري أعيش لأجل إسلامي أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي نذرت الروح للباري له جهري وإسراري نذرت الروح للباري له جهري وإسراري فتحنا كل معموري نشرنا كل دستوري فتحنا كل معموري نشرنا كل دستوري وما الإظلام كالنور وما دين كإسلامي أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي أعيش لأجل إسلامي أموت لأجل إسلامي نذرت الروح للباري له جهري وإسراري نذرت الروح للباري له جهري وإسراري إلى القرآن إخواني إلى تقواني